ولا فيما دون. إذا نقول جنى عليه رقيق رولي رقيق يعني عبد قطع يد عبد عمدا عدوانا. يجب الآن للرقيق المقطوع يجب له القواد. طلب القواد وإسقاطه إليه لا إلى سيده، فإن شاء طلب أن يقتص له من الجاني فتقطع يد القاضي، وإن شاء قال عفوت، إن شاء قال عفوت، لكن هل له أن يعفو مطلقا أو لا يعفو إلا على مال؟ نعم، إذا عفى مطلقا صار في ذلك ضرر على السيد، يكون في ضرر على السيد، حتى إذا وجب له قوت وقال أنا أريد القصاص سيقول السيد وما ينفعني أن تقتص من عبد فل من الذي جنى عليه، أنا لا أريد أن تقتص، أنا أريد أن أخذ الدية. نقول لا، السيد ليس لك حق في أن تمنعه من القصاص، لأن القصاص فيه تشفي للإنسان المعتدى عليه، يقول أنا ما أشفيني ولا يذهب ما فيه من الغم والغل إلا إذا إيش؟ إلا إذا قطعته، مثل ما قطع يدي أقطع يدي. الخسارة الآن على من؟ المالية على السيد، خسارة مالية على السيد، ربما تكون المقطوعة على يد اليمنى وهذا العبد كاتب، إذا قطعت يده اليمنى صار بدل ما يساوي 10,000 ما يساوي 1,000 ريال. ولكن نقول الحق له، الحق له، لكن ليس له أن يعفو مجانا، بل لابد أن يكون عفوه على مال، لأننا إنما أبحنا له القصاص لأجل التشفي، فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن يضيع المالية على سيده. نعم، ها؟ هو معنى الوجوب هنا بما ثبت، ثبت له. طيب، وقوله أو تعذير قذف، ولم يقل أو حد قذف، بل قال أو تعذير قذف، والقذف هو أن يرميه بحجارة. لا، وش يرميه؟ يرميه بالزنا، بأن يقول هذا العبد إنه زنى. قذف العبد لا يوجب الحد، لأن من شرط الإحصان أن يكون حرا، وهذا ليس بفرق، وإنما يوجب التعزير لئلا يتطاول الناس على الأرقاء، ولهذا قال أو وجب له تعزير قذف ولم يقل حد قذف، يعني لا حد. فهذا العبد قذف، قذف، فنقول إن شئت فطالب وإن شئت فلا تطالب. طيب، لو قال السيد الحق لي أنا، لأنه إذا قذف ولم يطالب قال الناس إن قذفه بذلك صحيح، وإذا كان موصوفا بالزنا تنقص قيمته ولا لا؟ تنقص قيمته، فهذا الضرر عليا. إذا قال هذا العبد أنا أسقط تعزيه وقذف فأنا لا أسقطه، نعم، فأنا لا أسقطه. وهذه المسألة في النفس منها شيء، كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزير القذف وعدم إسقاطه، ووجه ذلك أن الضرر ليس عليه وحده، بل الضرر عليه وعلى سيده، عليه وعلى سيده، فإنه إذا قيل إنه قد زنى ولم يأخذ بحقه في تعزير القاذف فإنه سيرخص في أعين الناس ولا يريد أحد، ما يريد أحد إلا إنسان بخاطر. فالصواب في تعديل القذف أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه يطالب به. وأما إذا قال أنا أريد إسقاطه فإن السيد سيقول هذا ضرر علي. لكن إن مات فلسيده، ورما نقول إن مات فلورثته ليس له وارث. ليش؟ في مانع من موانع الإرث وهو الرق، لأن الرقيق لا يرث ولا يورث. نعم، في أظن سؤال عندنا. إذا تدخل على الرقيق، نعم، تقدمنا في مسألة القصاص إن الصحيح خلاف المذهب. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. أفادنا المؤلف في قوله فيما دون النفس أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها، يكون في النفس ويكون فيما دونها. وش رأيك مني أغادرا أنا اللي أقول يا إبراهيم، أغادرا أنا اللي أقل على هذا، يا أقول أغادرا أنا اللي أقل على هذا عشان تقول وانت الرسول. نعم طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله أن القصاص يكون في النفس. في الكرسي ايش هو؟ نعم، يكون في من النفس. القصاص كما يكون في النفس يكون في من النفس. والأصل في هذا قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال المؤلف من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. هذه قاعدة مهمة يشير فيها المؤلف على ما سبق. من أقيد بأحد أقيد به أي قتل به قصاص في النفس أقيد به في الطرف والجروح، يعني قصد منه في الطرف والجروح. ومن لا فلا، ما من لا فلا، يعني ومن لا يقاد بأحد في النفس لا يقاد به في الطرف والجروح. إذن القصاص في الطرف والجروح فرض عن القصاص في النفس. لو أن حرا قطع يد عبد هل يقتل به؟ لا، لأن الحر لا يقتل بالعبد على كلام المعلم. لو أن مسلما قطع يد كافر هل يقتل به؟ لا، لأن المسلم لا يقتل بالكافر. فإذا لم يختص به في كله لا يختص به في جزئه. طيب لو أن كافرا قطع يد مسلم يقطع به، لأن الكافر يقتل بالمسلم. وقول من لا فلا، لو أن امرأة قطعت يدك يد رجل تقتل. ليش؟ لأن المرأة تقتل بالرجل. ولو أن رجل قطع يد امرأة قطع بها أيضا، لأن الرجل يقتل بالمرأة. فهمنا قاعدة هذه؟ إذن هذه القاعدة لا بد أن نرجع إلى ما سبق، لا بد أن نرجع إلى ما سبق. فننظر عندما يقطع رجل أحد يد أحد، ننظر هل يقتل به لو قتله؟ إن قيل نعم نعم قطعنا به، وإلا فلا. ثم أتى بقاعدة أخرى قال ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، يعني لا يجب القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القود في النفس. والمراد هنا الإشارة إلى الجناية، الأول الإشارة إلى الجاية، والثاني الإشارة إلى الجناية. ما الذي يجب به القواعد في النفس من أقسام الجنايات؟ العمد العدوان. العمد العدوان. فإذا قطع أحد يد أحد عمدا عدوانا، نظرنا في القاعدة السابقة، إذا كان يقتل به قتلناه وقطعنا يده وإلا فلا. فإن قطع يده خطأ، مثل رجل قال للإنسان امسك لي اللحم وأتى بالسكين يقطع اللحم فأخطأ وقطع أصبعا من أصابعه، بسم الله الرحمن الرحيم. وش هو الجواب؟ وش المثال اللي قلت؟ إذا واحد قال امسك اللحم وقطع لماذا؟ لأنه خطأ. فكما أن الجناية هذه لا توجب القوت في النفس فلا توجب القوت فيما دون النفس. إذا عندنا الآن قاتل من مراد الولاء؟ من مراد الولاء؟ شرع القاعدة في عليه رضع به وإلا فلا. وإذا كانت الجناية توجب القصاص في النفس أوجبته في الطرف والجراح وإلا فلا. ما هو الطرف؟ الطرف هو الأعراض والأجزاء من البدن مثل اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكر وما أشبه ذلك، هذه سميناها أطراف. والجراح هي الشقوق في البدن، شقوق في البدن مثل واحد جرح يد إنسان أو ساقه أو فخذه أو رأسه أو صدره أو ظهره أو ما أشبه ذلك. نعم. لكن القصاص في الطرف يزيد على ما سبق في القصاص في النفس، يزيد أمورا. قال المؤلف وهو أي القصاص في مجرى النفس نوعا، أحدهما في الطرف والثاني في الجراح. القصاص فيما دون النفس يكون في موضعين، الموضع الأول في الأطراف والموضع الثاني في الجروح. قال المؤلف مبين الأطراف: فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن. إن غلط نحويا الجفن بالرق عفا على ما سبق لأنه نائب فاعل، والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. نعم. نبدأ نعود مرة ثانية. العين بماذا؟ بالعين. العين بالعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، الأنف بالأنف، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر، أو واحد. طيب أنا يقول لا يكون هذا أيمن واحد، لكن الأنف جميعا ما فيه إلا واحد. الأنف الأذن بالأذن، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، السن بالسن، الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى، كل واحد من ذلك بمثل لا من الموافق. والجفن ما هو الجفن؟ هو غطاء العين، ما هو الحاجب، هذا الحاجب. الجفن غطاء العين ولا لا؟ نعم. هذا الجفن الحساس الذي إذا أقبل عليه شيء من العين نعم انقفل تلقائيا لو ما فعل. وهذه من آيات الله عز وجل إن فيه هذا الإحساس الغريب، إنه يدخل شيء على العين يؤذيها وينقفل. بدون أي إرادة منك. سبحان الحكيم العليم. طيب كم في الإنسان من جحر؟ أربعة. فيؤخذ الأيمن بالأيمن والأعلى بالأعلى، وكذلك أيضا والشفة. الشفة هي حافة الفم وهي عليا وسفلى. والشفة واليد بماذا؟ باليد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. طيب اليد هو المؤلف، والرجل بالرجل، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والإصبع بالإصبع، الإبهام بالإبهام، والأيمن بالأيمن، وكذلك البقية. والكف بالكف. كيف الكف بالكف؟ مين باليد؟ نحن الكلام المؤلف الأول، اليد على المراد باليد كلها من الكف أو من المفرق. وأما الكف فهو منبت الأصابع، يأخذ الكف بالكف، اليمين باليمين واليسار باليسار. قال والمرفق بالمرفق. كيف المرفق؟ كيف المرفق بالمرفق؟ يعني يمكن يقطع المرفق سد الذراع. طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب لازم نترفع هذا، يقطع من هنا ومن هنا وتبقى الذراع. لا يمكن أن تكون اليد مقطوعة من قبل مع المفصل ويبقى طرف العضل. فإن لم تمكن هذه الصورة فإننا نقول مراد المؤلف بقوله اليد من الكف، والكف من إيه؟ من مقتل الذراع من الكف، والمرفق من مقتل الذراع من العضل. نعم. طيب وما ندري عن الأخ عبد الرحمن بن داود، هل يعرف هو من كرسوعك؟ ماذا؟ هوعك من كرسوعك؟ إذا كان يوم قلت لك النصيحة، إذا هذا كلام ما يلي الإبهام هو ما يلي إيه؟ وما يلي الخنصري الكسر والرسغ فيما وصف لابين. قال المؤلف رحمه الله والذكر بالذكر، والخصيه بالخصيه، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والاليه بالاليه، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والشكر للشكر. نعم. الشكر هو اللحم المحيط بفرج المرأة بمنزلة الشفتين للفم. نعم. يعني حافتا فرج المرأة هما شفراء. نعم. لا لا غير. والشكر بالشكر كل واحد من ذلك بمثله، كل واحد من ذلك بمثله. وأصل هذا قوله تعالى وكتبنا على فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم. والجروح قصاص. أي لا لها حد من الفخذ وعصبه وما يتعلق به. قال وللقصاص في الطرف شروط. الشروط هذه زائدة على ما سبق، لأن ما سبق كم شروط القصاص؟ أربع ولا لا؟ وتزيد هذه شروطا وهي أو الأول الأمن من الحي، والمراد بقول المؤلف الأمن من الحي يعني إمكان الاستيفاء بلا حي، إن كان الاستيفاء بلا حي، يعني بحيث يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمال الأرض وهو ما لا منه. انتبه، معنى الأمن من الحي معناه إنكار الاستيفاء بلا حي، لأن هذا هو الشرط لوجوب الخطاب. أما إنكار الأمن من الحي فإنه شرط لتنفيذ الخطاب. وقد مر علينا أنه لو وجد الخطاب في الطرف على حامل تركة السفر، مع أن الاستيفاء ممكن، لكن نظرا إلى أنه يخشى أن يتعدى إلى غير الجاني يجب الانتظار. المقصود هنا إمكان الاستيفاء بلا حي، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، يكون القطع من مفصل مثلا في الأصبع من مفصل الملع، في الكف من مفصل الرسل، في المرفق من الذراع من مفصل المرفق، في العضد من مفصل الكف، أو قصد الكف، أو له حد ينتهي إليه وإن لم يكن مفصل، كمارن الأنف، المارن ما لان من الأنف، ما لان منه، نعم، لأن الأنف له قصبة من عظام، يليها المارن وهو جامع لثلاثة أشياء، جامع للمنحرين والحاجز بينهما، هذا المارن. فلو أن أحدا قطع شخصا من حد لين، ماذا؟ من حد لين اقتصه منه، لماذا؟ لأنه يمكن الاستيفاء بلا حي. طيب، ولو أن رجلا قطع يد رجل من مفصل المرء، من المفصل تماما يقتص منه، ترى مع بقية الشروط يقتص منه. طيب لو قطعه من نصف الذراع، قطعه من نصف الذراع يختص منه ولا لا؟ لا يختص منه، لأن القطع ليس من مفصل، انتبه، ليس من مفصل. وعلى هذا لو أراد أحد من الجناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان ولا يقطع به، لكان بدل من أن يقطع من مفصل الكف يتعذى قليلا ويقطعه من نصف الذراع، يكون زاد في الجناية وسلم من القصاص، زاد في الجناية وسلم من القصاص. انتبه، لأن من الشروط أن يكون القطع من مفصل، وهذا ليس من مفصل. إذا لم يكن من مفصل مانع من أن يحيف عند القصاص، ربما يزيد أو ينقص، وقد يكون كثر له مستقيم داخل بعض بعض العظام، هذا يتمكن بخلاف المقصود. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ويحتمل أن نقول يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه أصل الزائد، يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه أصل الزائد كما سيأتينا في الجراح على المذهب. نعم، في الجراح سيأتينا إن شاء الله أنه إذا جرحوا جرحا أكثر من موضحة فله أن يقتص منه موضحة وله أرش الزائد، يأتينا شرح فيها فيما بعد. لكن هنا نقول اقتص مما يمكن اقتص منه، وهو منين؟ من مفصل الكف، ويؤخذ منك أرش الزائد. والأرش هو ما يسمى في باب الدياث بالحكومة، وسيأتي إن شاء الله تعالى لها يعني لها بحث معين. هذا إذا لم يمكن القصاص من مكان القطع، فإن أمكن القصاص من مكان القطع فاقتص منه، لأن الله عز وجل يقول والجروح قصاص، وكلما أمكن القصاص وجب. فإذا وجد أطفة في الدار وقال نحن يمكن أن نقدر هذه الجناية بالشعر أو بما دونه بحيث نختص من الجاني ولا نزيد أبدا، نعم، فمن مانع من القصاص؟ ليس هناك مانع. بل لو قال المجن عليه أنا أتناسى وقطع يدي من نصف الذراع أنا أقطعها من ثلثي الذراع وأتنازع عن الذبح، وش المانع؟ هذا رجل تنازل عن بعض حقه ليقتص من هذا الظالم المعتدي. فعندنا الآن ثلاث أنواع: إما أن يقتص من المقصد الذي دون القطع ويأخذ أرس الزائد، وإما أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن وهذا حقه، وإما أن يقتص من دون محل القطع وفوق المقصد ويسقط المجني عليه وش يسقط الزائد وهو حقه. وأما أن نقول إذا قطعت من نصف الكف قطعنا كفك، وإذا تجاوزت قليلا أبقينا كفك، فهذا شيء بعيد. فالصواب إذن أن نقول إن أمكن القصاص تماما بدون حي وجب، وإن لم يمكن فلنا طريقة. ما هنا؟ أما أن نقتص من الكف ويأخذ أرس الزائد، وإما أن يقتص من فوق الكف ودون القطع ويسقط، نعم، يسقط الزائد إذا أحد. أما رأي المؤلف ماذا نعمل إذا كان القطع من غير المقصود؟ لا قصاص وله الديع، وله الديع، وهي بالنسبة للجد نصف الديع. مفهوم هذا؟ نعم. ما يجب الآن، ما يجب الموت، لو كان يجب الموت لما أتى الأول المجنى على لا مبارك. طيب، نعم، سيجينا إن شاء الله زراعة الجناية لا تؤمن، زراعة الجناية مضمونة، زراعة الجناية مضمونة وزراعة القصاص غير مضمونة، سأتينا إن شاء الله. والجروح قصاص، وقول كتب عليكم قصاص، قول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واشياء كثيره من هذا النوع. نعم. ان كل واحد من هذا يقتضي الشرط الاول مع شروط. الشرط الاول الامن من الحيث، ومعناه امكان الاستيفاء بلا حيث. متى يمكن الانتفاع بلا حيث؟ تستمر قلب ان يكون القطع المطلق للمقصد او له حد ينهي اليه كمال الامن وهو ما اعلان منه. طيب، نعم، هل يمكن القصاص من السن اذا قطع بعضه؟ نعم يمكن، يمكن بالبر، الضرب بأن يضرب سن الجاني حتى نصل إلى الغاية، يضرب بالمضرب. طيب، وهل نأخذ منه بالمقدار ولا بالنسبة؟ ولا بالمقدار؟ بالنسبة، نأخذ بالنسبة لا بالمقدار، لأنه ربما يكون سن الجاني صغيرا وسن المجني عليه كبيرا، فإذا أخذت المقدار فنصف سن المبني عليه يبلغ للمجاني كاملا ولا لا؟ إذا قال يا جماعة شوف اللي شوفوا كيف تسن، نعم هو من سنه على قدره، يقول لو أخذنا من سنه على قدرها انتهى السن. كما أن الأمر بالعكس، لو كان السن المبني عليه صغيرا، نعم وقال لكم زار الجاني قولوا بالقدر، يلا ضعوا هذه القصة من سن المبني عليه، ضعوها على سني وعلموا علامة وخذوا على قدره. يمكن هو يمكن لكن ما هو المكان، يقول ناخذ بالنسكة، ناخذ إذا كان هذا الجزء من سن المجني عليه قابل النصف من سنه، أخذ من سنك النصف حتى لو لا خذ هذا مرتين. كما أن الكف أيضا هو إن بناخذ كف الجاني، يمكن تكون كف الجاني كبر كف المجني عليه مرتين ولا لا؟ أو أكثر، يمكن تكون أكثر، يمكن هذا واحد جاء إلى طفل صغير بالمهد معتد الغاز ومسك يده صغيرة كبر ثلاثة صار مسك يده فقطع، نقطع يده الكبير ولا ما نقطعها؟ نقطعها أي أكبر؟ دعوه في الميزان إنه فرق عظيم. قالون إذا القصاص يكون بماذا؟ بالنسبة لا بالمتاع. نعم ما يجوز. إيه نقول أنت الذي فعل، لكن الآن الحمد لله بنجو ولا ما يجوز البنج؟ هذه بعد مشكلة، هذه مسألة بحث سجل بحث، هل يجوز أن نبنج الجاني حتى لا يتعلم ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز البنج، لأننا لو بنجناه ما تم القصة ولا لا؟ بل نأخذ منه بدون تبنيه. أما إذا كان قطع حدا لله مثل السرقة وقطع الأيدي والأرجل من خلاف لقطع الطريق فهذا يجوز، يجوز أن نبنجه، يجوز، لأن المقصود إتلاف هذا العضو لا تعذيب. طيب وهل يجوز ما ذكر أظن العام في بعض الصحف أننا إذا قطعنا يد السارق لزقناه مرة ثانية؟ لا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ما فيها شك. السبب أنه هو المقصود الألم، المقصود إتلاف هذا العضو الذي حصل في السرقة، ولا لكان المقصود الألم سنجيه هذا لابد ندقا ندقا ندقا لنتأذن أكثر من قطع، فليس تبكي. فليس المقصود من قطع السارق أن نؤلمه بالقطع، بل المقصود أن نتلف هذا اليد. واضح؟ وما ذكر فيما أثير حول هذه المسألة هو كل ما بين على غير أساس وعلى غير قاعدة، وإلا من نظر إلى مقاصد الشرع وجد أن المقصود إتلاف العضو وإبقاء هذا أن المقصود إتلاف هذا العضو وإبقاء هذا الجاني شهرة بين الناس. ثم قال تعالى في الذين عوقبوا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، نعم وموعظة للمتقين. نعم حتى العلماء رحمه الله قالوا لو انه قطع اذنه ثم اعادها وهي حاره فقهاء قالوا اذا اعادها بحرارتها يمكن تلف، يمكن. واما الجرح فانا جربت بنفسي الجرح اذا جرح السكين ولا شيء فانت على طول لزقه واضغط عليه وخلاص يلف، ما عاد يطلع منه دم ولا يدخل الماء في مبادئ، بس بشرط انك تمسكه وراء حار ما تخليه ينزل على طول، لمسكته هكذا بقوه وبقيت يعني مده ما عاد تاثر فيه اطلاقا. نعم النسبه كل القصاص يعتبر النسبة، نعم ما نعتبر المساحة، لأن اليدين تختلف في الطول والقصة. نعم وش السبب يعني في دليل ننظر الحيف، ليش نمر الحيف؟ لا قطع مع الذراع لا قطع، لأن أمرنا بالقصاص. أي أحسن هذا، لأننا أمرنا بالقصاص ما يمكن نقتص، وإحنا ما نأمن الحيف، لأن الحيف جناية زائدة على القصاص. أسلم. ولهذا قلت لنا قبل قليل إذا أمكن القصاص لأن تقدم الطب الآن ويمكن أن يحدد موضع القطع تماما بأقل من الشعر، فلما تقدم القطع ممكن القصاص الآن، فإذا أمكن القصاص وجب وجب. طيب يقول المؤلف رحمه الله: الثاني مماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم بأن تكون يد بيد، بأن تكون يد أو يدا، يدا بيد، أي بأن تكون المقطوعة يدا أو المأخوذة يدا بيد، هذا الموضع يمين بيمين. طيب خنصر بخنصر، هذا مش اسم ولا موضع؟ اسم. يمين بيمين هذا موضع. طيب أنملة وسطى بأنملة وسطى، أنملة وسطى لا هذا اسم. طيب من أي أصابع؟ خنصر خنصر، نعم يمين يسار، لا بد أن نعم. طيب يقول ما له فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد. هذا وش أصلي بزائد؟ اسم ولا موضع؟ لا أضافه موضع، وكلهم اسم أفضل وكلهم بلا جنون، وعكسه يؤخذ. ولا عكسه السبب اختلف، لا في الموضع، في الموضع، ولهذا أنا عندي ولا عكس وعكس لكن غلط. ولا عكس ولو نعم ولا عكس، ها لا ولا عكس يعني ولا يقول عكس الطيب زائد، ولا عكس ولو تراضيا لم يجد، لو تراضيا لم يجد، لو قال المجن عليه هذا الرجل أخذ خنصر من أصل وعنده خنصر زائد وقال بأخذ منك الخنصر الزائد واقف، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لماذا؟ لعدم المماثلة في الاسم أو في الموضع. الاسم كل ناصر لكن في الموضع، ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه، لأن الحق في ذلك لمن؟ لله عز وجل، فلا يجوز أن يتبرع لأحد بأي شيء من أجزائه، لا بعين ولا بأذن ولا بأصبع ولا بكلية ولا بشيء، لأن الحق لمن؟ الحق لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتبرع بشيء من بدنك. طيب ولا بدم؟ الدم يتعور مثل اللبن يتكله، فإنه يتعور ويأتي بدنك، وأما ما لا يتعور فلا يجوز. لكن لو قال قائل هل يمكن تنبك؟ لا ما يمكن، لا يمكن. أكثر أكثر إذا نبت النبات الثاني الغالب إنه ما يمكن، إذا قطع ما يمكن، لا يمكن. إذا قطع أصبع عن هندا تعفى عنه ثم ترك إذا تبتع النفس وكان عفو على شيء خائر فهذا، وإن كان عفو على مال فله تمام الدية. المذهب أن له تمام الدية مطلقا لأنهم يقولون هذا عضو مو جرح بخلاف الجروح. فعلى هذا إحنا قررنا ذاك اليوم أنها هدر، والمذهب أن له المال أن له جمع مادية سواء عفى على مال أو على غير مال. لكن حتى على المذهب حتى على ما مشى عليه المؤلف فهو أصح ما مشى عليه المؤلف، إذا كان على مال فله تمام الدية، وإذا كان مجانا فليس له شيء. لكن المهم بيان المذهب، وإن شاء الله تعالى إذا عدتم الشريط تمسحون ما قرناه سابقا. ثالث قراءهما استحضرتما ذكرنا فيما سبق ولو ترى إلى الجزء أنه يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمه الله في كتاب الجنائز، قالوا لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه ولو أوصى به لم تنفذ وصيته، حتى بعد الموت لو أوصى به ما تنفذ، لأن بدنك أمانة عندك ما يجوز أن تتحكم فيه. نعم. إذا تحدثوا عرفنا كيف نجيب، إذا ما تحدثوا فالأمر ما نتعلم. على كل حال حتى لو تحدثنا نتحدث، مثلا هذه مسألة اجتهادية ونرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر ذكرنا لكم فيما سبق أن أقوى ما يعتمد عليه المجيزون أن ذلك من باب الإيثار، وقلنا هذا بعيد عن الإيثار، لأن الإيثار أن تؤثر غيرك بشيء لم يكن فيك، تؤثر مثلا يشرب قبلك، يأكل قبلك، معك طعام أنت وإياه محتاج تقدمه لا بأس، لكن شيء من نفسك لا يمكن، لأن غاية ما هنالك في باب الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج، أما أن تؤثره بإعطاء شيء تنقصه من بدلك فلا. ها؟ أي حكم؟ لا بل ما أظن ما يقول فيه جميع العلماء نصين القضاء الأولين، يعني أكثر ما رأيت الشافعية والحنابلة وغيرهم من اختلفوا فيما لو أن حيا اضطر إلى أكل ميت هل يأكل منه؟ المذهب ما يأكل، لو يموت ما يأكل من الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كسر على الميت ككسر حيا، الحديث صحيح. لكن الشافعية قالوا أنه يأكل منه لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا قد يكون له وجه. الثالث استواءهما في الصحة والكمال، انتبه لهذه العبارة، استواءهما في الصحة والكمال. قال أصحابي أجمعين، قال المؤلف رحمه الله الثالث يعني من شروط القصاص في الطرف، وأظن سبق لنا شرطا، الأول أن لا يجوز إبدار احترامه ولو تراضى عليه، واضح؟ طيب، الثالث استواءهما في الصحة والكمال، والمراد بذلك أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، هذا المراد بالاستواء. وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون طرف الجاني أكمل أو طرف المجني عليه أكمل أو يكون سواء، إذا كان سواء مثل أن يكون، وأظن سبق لنا شرطا، الأول أن لا يجوز إبدار احترامه ولو تراضى عليه، واضح؟ طيب، الثالث استواءهما في الصحة والكمال، والمراد بذلك أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه،

نعم انقفل رقائيا لما تعلم. وهذه من آيات الله عز وجل فيه هذا الإحساس الغريب من يوم يدخل شيء على العين يؤذيها وينقفل بدون أي إرادة منه. أنا الحكيم العليم. طيب كم في الإنسان من جحل؟ أربعة. فيؤخذ الأيمن بالأيمن والأعلى بالأعلى وكذلك أيضا. والشفة شفة هي حافة الفم وهي عليا وسفلى. والشفة واليد بماذا؟ باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. طيب اليد يقول المؤلف والرجل بالرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والإصبع بالإصبع الإبهام بالإبهام والأيمن بالأيمن وكذلك البقية. والكف بالكف كيف الكف بالكف؟ مين باليد؟ نحو الكلام المؤلف الأول اليد على المراد باليد كلها من الكف أو من النفس. وأما الكف فهو منبت الأصابع يأخذ الكف بالكف اليمين باليمين واليسار باليسار. قال والمرفق بالمرفق. كيف المرفق؟ كيف المرفق بالمرفق؟ يعني يمكن يقطع المرفق سد الذراع ولا تعمل من ذوي يسوي إلا إذا كان يغرق يعني يقطع من بعد المترف معادل يقطع من هنا ومن هنا وتبقى الذراع. لا يمكن أن تكون اليد مقطوعة من قبل مع المفصل ويبقى طرف العضل. فإن لم تمكن هذه الصورة فإننا نقول مراد المؤلف بقوله اليد من الكف والكف من من مفصل الذراع من الكف والمرفق من مفصل الذراع من العضل. نعم. طيب وماذا عن الأخ عبد الرحمن بن داود؟ هل يعرف هو أهل من كرسوعك؟ ماذا؟ وعك من كرسوعك؟ إذا كان يوم قلت ذاك المسيح إذا لا بس لا ما يلي الإبهام كوع وما يلي إيه؟ وما يلي الخنصره الكسوف والرسغ والرسغ ما وصف ما وصف. قال المؤلف رحمه الله والذكر بالذكر والخصية بالخصية اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والألية بالألية اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والشكر للشكر. نعم. الشكر هو اللحم المحيط بفرج المرأة بمنزلة الشفتين للفم. نعم. يعني حافتا فرج المرأة هما شفراه. نعم. نعم. لا لا غير. والشكر بالشكر كل واحد من ذلك بمثله كل واحد من ذلك بمثله. وأصل هذا قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم. والجروح قصار. أي لأن لها حد من الفخذ وعصبه وما يتعلق به. قال والالتصاق في الطرف شروط. الشروط هذه زائدة على ما سبق لأن ما سبق كم صدقات أربع ولا لا؟ وتزيد هذه شروطا وهي أو الأول الأمن من الحي والمراد بقول المؤلف الأمن الحي يعني إمكان الاستيفاء بلا حي. إمكان الاستيفاء بلا حي يعني بحيث يكون القصر من مصدر أو له حد ينتهي إليه كمارن الأمن وهو ما لا منه. انتبه معنى الأمن من الحي معناه إمكان الاستيفاء بلا حي، لأن هذا هو الشرط لوجوب الخطاب. أما إمكان أما الأمن من الحي فإنه شرط لتنفيذ الخطاب. وقد مر علينا أنه لو وجد الخطاب في الطرف على حامل تركت حتى فرغ، مع أن الاستيفاء ممكن، لكن نظرا إلى أنه يشترط حتى إلى غير الجاني يجب الانتظار. المقصود هنا إمكان الاستيفاء بلا حي، وذلك بأن يكون القطع من مفصل. يكون القطع من مفصل مثلا في الأصبع من مفصل الملع، في الكف من مفصل الرسل، في المرفق من مفصل الذراع من مفصل المرفق، في العضد من مفصل الكف أو قصد الكتف، أو له حد ينتهي إليه وإن لم يكن مفصل كمارن الأنف. المارن ما لان من الأنف، ما لان منه، نعم، لأن الأنف له قصبة من عظام يليها المارن، وهو جامع لثلاثة أشياء: جامع للمنخرين والحاجز بينهما، هذا المال. فلو أن أحدا قطع شخصا من حد لين، ماذا؟ من حد لين اقتصه منه. لماذا؟ لأنه يمكن، يمكن الاستيفاء بلا حي. طيب، ولو أن رجلا قطع يد رجل من نفس المرء، من النفس تماما يختص منه، ترى مع بقية الشروط يختص منه. طيب لو قطعه من نفس الذراع، قطعه من نفس الذراع يختص منه ولا لا؟ لا يختص منه، لأن القطع ليس من مفصل. انتبه، ليس من مفصل. وعلى هذا لو أراد أحد من الجناس فوقها أن يقطع كف إنسان ولا يقطع به، لكان بدل من أن يقطع من مفصل الكف يتعذى قليلا ويقطعه من نصف الذراع، يكون زاد في الجناية وسلم من القطاع، زاد في الجناية وسلم من القطاع. انتبه، لأن من الشروط أن يكون القطع من مفصل، وهذا ليس من مفصل. إذا لم يكن من مفصل مانع من أن يحيف عند القطاع، ربما يزيد أو ينقص، وقد يكون كثر منه مستقيم داخل بعض بعض العظام فلا يتمكن، بخلاف المفصل. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ويحتمل أن نقول يختص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه أصل الزائد، يختص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه أصل الزائد كما سيأتينا في الجراح على المدى. نعم، في الجراح سيأتينا إن شاء الله أنه إذا جرحوا جرحا أكثر من موضحة فله أن يقتص منه موضحة وله أرش الزائد، يأتينا شرح فيها فيما بعد. لكن هنا نقول اقتص مما يمكن اقتص منه، وهو منين؟ من مفصل الكف، ويؤخذ منك أرش الزائد. والأرش هو ما يسمى في باب الدياس بالحكومة، وتأتي شرح تعالى لها يعني لها بحث معين. هذا إذا لم يمكن القصاص من مكان القصاص. فإن أمكن القصاص، إن أمكن القصاص من مكان القصاص فاقتص منه، لأن الله عز وجل يقول والجروح قصاص، وكلما أمكن القصاص وجب. فإذا وجد أطباء في الدار وقال نحن يمكن أن نقدر هذه الجناية بالشعر أو بما دونه بحيث نختص من الآن ولا نزيد أبدا، نعم، فمن مانع من القصاص؟ ليس هناك مانع. بل لو قال مجن عليه أنا أتناسى وقطع يدي من نصف الذراع أنا أقطعها من ثلثي الذراع وأتنازع عن الذراع، وش المانع؟ هذا رجل تنازل عن بعض حقه ليقتص من هذا الظالم المعتدي. فعندنا الآن ثلاث كلمات. إما أن يقتص من المقصد الذي دون الخط ويأخذ أس الزائد، وإما أن يقتص من مكان الخط إذا أمكن وهذا حقه، وإما أن يقتص من دون محل القطع وفوق المقصد ويسقط المجني عليه ويسقط الزائد وهو حقه. وأما أن نقول إذا قطعت من نصف الكف قطعنا كفك، وإذا تجاوزت قليلا أبقينا كفك، فهذا شيء بعيد. فالصواب إذن أن نقول إن أمكن القصاص تماما بدون حيث وجب، وإن لم يمكن فلنا طريقة. ما هنا؟ أما أن نقتص من الكف ويأخذ أكس الزائد، وإما أن يقتص من فوق الكف ودون القطع ويسقط، نعم، يسقط الزائد إذا أحد. أما رأي المؤلف ماذا نعمل إذا كان القطع من غير المقصود؟ لا قصاص وله الدية، وله الدية، وهي بالنسبة للجد نصف الدية. مفهوم هذا؟ نعم. فيجينا سائلين إن شاء الله زراعة الجناية لا تنمى، زراعة الجناية مضمونة، زراعة الجناية مضمونة، وزراعة القصاص غير مضمونة. سائلين إن شاء الله أن كل واحد من هذا يستخدم الشرط الأول مع شروط. الشرط الأول الأمن من الحيث، ومعناه إن كان الاستيفاء بلا حيث. متى يمكن الاستيفاء بلا حيث؟ قبل أن يكون القطع المتلقى من مصدر أو له حد ينهي إليه كمال الأمن وهو ما لا أنا منه. طيب نعم، هل يمكن القطع من السن إذا كان البرد؟ نعم يمكن، يمكن بالبرد، بالبرد بأن يضرب سن الجاني حتى نصل إلى الغاية، يضرب بالمبرد. طيب وهل نأخذ منه بالمحتار ولا بالنسبة؟ ولا بالمحتار؟ بالنسبة نأخذ بالنسبة لا بالمقدار، لأنه ربما يكون سن جاري صغيرا وسن مجني عليه كبيرا، فإذا أخذت المقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن جاري كاملا، ولا لا؟ إذا قال جماعة شوف كثرة السن، نعم، هو من سنه على قدره، يقول لو أخذنا من سنه على قدرها انتهى السن. كما أن الأمر في العكس، لو كان السن المبني عليه صغيرا، نعم، وقال أبار الجاني قولا في القدر، يلا ضعوا هذه القصة من سن المبني عليه، ضعوها على سني وعلموا علامه وخذوا على قدره. يمكن هو يمكن لكن ما هو المستقبل. يقول ناخذ بالنسبة، نأخذ إذا كان هذا الجزء من سن مبني عليه قابل النصف من سنك أخذها من سنك النصف حتى لو أخذ هذا مرتين. كما أن الكف إذن بناخذ كف الجاني يمكن تكون كف الجاني كفر كف المجني عليه مرتين ولا لا أو أكثر يمكن تكون أكثر يمكن. هذا واحد جاء إلى طفل صغير بالمهد معتد الغاز مسك يده صغيرة كم ذات الطارق مسك يده فقطع نقطع يده كبير من لما نقطعها نقطعها أي نكبر دعوه في الميزان إيه فرق عظيم. فالمهم إذن القصاص يكون بماذا؟ بالنسبة لا بالنسبة. نعم ما يجوز نقول أنت الذي فعلت لكن الآن الحمد لله نبنج ولا ما يجوز نبنج. هذه بعد مشكلة هذه مثلا سجل بحث هل يجوز أن نبنج الجاني حتى لا يتعلم ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز نبنج لأننا لو بنجناه ما تم القصة ولا لا؟ بل نأخذ منه بدون تبنيه. أما إذا كان قطع حدا لله مثل السرقة وقطع الأيدي والأرجل من خلاف قطع الطريق فهذا يجوز يجوز أن نبنجه يجوز لأن المقصود إتلاف هذا العضو لا تعذيب. طيب وهل يجوز ما ذكر أظن العام في بعض الصحف أننا إذا قطعنا يد السارق لزقناه مرة ثانية؟ لا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ما فيها شك. السبب انه مو المقصود الألم المقصود إسلاح هذا العضو الذي حصل في السرق ولا مكان المقصود الألم فنجيها أبدا هذه نفس الذكية الذكية الذكية لن تأذى مثل ما قطع وخليت تبكي. فليس المقصود من قطع السارق أن نؤلمه بالقطع بل المقصود أن نجلس هذه اليد واضح. وما ذكر في موضوع حول هذه المسألة وكل من على غير أساس وعلى غير قاعدة وإلا من نظر إلى مقاصد الشرع وجد أن المقصود إتلاف العضو وإبقاء هذا وإبقاء هذا أن المقصود إتلاف هذا العضو وإبقاء هذا الجاني شهرة بين الناس. ثم قال تعالى في الذين عوقبوا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نعم وموعظة للمتقين. نعم حتى العلماء رحمه الله قالوا لو أنه قطع أذنه ثم أعاده وهي حارة فقهاء قالوا إذا أعاده بحرارته يعني يمكن تلف يمكن. وأما الجرح فأنا جربت بنفسي الجرح إذا جرح السكين ولا شيء كان على طول لذه وضع عليه خلاص يلف ما عاد يطلع منه دم ولا يدخل الماء أبدا بس بشرط إنك تمسك وراحة ما تخليه ينزل على طول لن تكتب هذا بقوة وبقيت يعني مدة ما عاد تأثر فيه إطلاق. نعم النسبة كل القصاص يعتبر النسبة نعم ما ناخذ المساحة لأن اليدين تختلف في الطول والقصة. نعم وش السبب يعني في دليل من ننظر له من حيث ليش ننظر من حيث لا قطع مع الذراع لا قطع لأن أمرنا بالقطع هذا لأننا أمرنا بالقطع ما يمكن نقص وإحنا ما نأمن الحيث لأن الحيث جنائي زائد على القطع ولهذا قلت لنا قبل قليل إذا أمكن القطع لأن تقدم الطب الآن ويمكن أن يحدد موضع القطع تماما بأقل من الشعر فلما تقدم القصاص ممكن القصاص الآن فإذا أمكن القصاص وجب ودع. طيب يقول المؤلف رحمه الله الثاني المماثلة في الاسم والموضع المماثلة في الاسم بأن تكون يد بيد بأن تكون يد أو يدا يدا بيد أي بأن تكون مقطوعة يدا أو المأخوذة يدا بيد. هذا الموضع يمين بيمين. طيب خنصر بخنصر، هذا مش اسم ولا موضع؟ اسم. يمين بيمين هذا موضع. طيب أنملة وسطى بأنملة وسطى، هذا اسم من أي أصابع؟ خنصر خنصر. نعم يمين يسار لا بد أن نعلم. طيب يقول ما الذي مثل فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بخنصر ولا أصلي بزائد. هذا وش أصلي بزائد؟ اسم ولا موضع؟ لا هذا موضع، وكلها من أصل وكلها من الجنة. وعكسه يؤخذ، ولا عكسه السبب اختلف لا في الموضع، في الموضع. ولهذا أنا عندي ولا عكسه وعكسه، لكن غلط. ولا عكسه ولو نعم ولا عكسه. لا ولا عكس يعني ولا يقل عكس أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجد. لو تراضيا لم يجد، لو قال المجني عليه هذا الرجل أخذ خنصر خنصر من أصل وعنده خنصر زائد وقال بأخذ منك الخنصر الزائد واقف، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لماذا؟ لعدم المماثلة في الاسم أو في الموضع. الاسم كل ناصر لكن في الموضع. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه، لأن الحق في ذلك لمن؟ لله عز وجل. فلا يجوز التبرع لأحد بأي شيء من الأجزاء، لا بعين ولا بأذن ولا بأصبع ولا بكلية ولا بشيء، لأن الحق لمن؟ الحق لله عز وجل. فلا يجوز لك أن تتبرع بشيء من بدنك. طيب ولا بدم؟ الدم يتعور مثل اللبن يتجله، فإنه يتعور ويأتي بدلاً، وأما ما لا يتعور فلا يجوز. لكن لو قال قائل هل يمكن ذنبك؟ لا ما يمكن، ما يمكن. السن السن إذا نبت النبات الثاني الغالب إن ما يمكن. إذا قطع أصبع عن عمدا تعفى عنه، ثم طرف إذا تسرع النفس وكان عفو على غير شيء فهذا، وإن كان عفو على مال فله تمام الدية. المذهب أن له تمام الدية مطلقا، لأنهم يقولون هذا عضو مهجر بخلاف الجروح. فعلى هذا إن قررنا ذاك اليوم أنها هدر، والمذهب أن له المال أن له تمام الدية سواء عفى على مال أو على غير مال. لكن حتى على المذهب حتى على ما مشى عليه المؤلف فهو أصح ما مشى عليه المؤلف. إذا كان على مال فله تمام الدية، وإذا كان مجانا فليس له شيء. لكن المهم بيان المذهب، وإن شاء الله تعالى إذا عدتم الشريط تمسحون ما قرناه سابقا. ثالث سواهما تحضير كمال، ذكرنا فيما سرح ولو ترى إلى النجل أنه أخذ من ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمه الله في كتاب الجنائز. قالوا لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه ولو أوصى به لم تنفذ وصيته، حتى بعد الموت لو أوصى به ما تنفذ، لأن بدلك أمانة عندك ما يجوز أن تتحكم فيه. نعم. إذا تحدثوا عرفنا كيف نجيب، إذا ما تحدثوا فالأمر ما ندعنا. على كل حال حتى لو تحدث من تحدث، مثل هذه مسألة اجتهادية ونرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر كما لكم فيما سبق أن أقوى ما يعتمد عليه المجيزون أن ذلك من باب الإيثار، وقلنا هذا بعيد عن الإيثار، لأن الإيثار أن تؤثر غيرك بشيء لم يكن فيك، تؤثر مثلا يشرب قبلك، يأكل قبلك، معك طعام أنت وأي محتاج تقدمه لا بأس، لكن شيء من نفسك لا يمكن، لأن غاية ما هنالك في باب الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج، أما أن تؤثره في إعطاء شيء تنقصه من بدلك فلا. ها؟ أي حكم؟ لا بد ما أظن ما يقول فيه جميع العلماء نصين القضاء الأولين، يعني أكثر ما رأيت الشافعية والحنابلة وغير من ذلك المختلف فيما لو أن حيا اضطر إلى أكل ميت هل يأكل منه؟ المذهب ما يأكل، لو يموت ما يأكل من الميت، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كسر على الميت ككسر حيا، الحديث صحيح. لكن الشافعية قالوا أنه يأكل منه لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا قد يكون له وجه. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، انتبه لهذه العبارة، استواؤهما في الصحة والكمال، والمراد يا أخي قال المؤلف رحمه الله الثالث يعني من شروط القصاص في الطلاق، وأظن سبق لنا شرطا، الأول فلا يجوز إهدار احترامه ولو تراضى عليه، واضح؟ طيب الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، والمراد بذلك أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه، هذا المراد بالاستواء. وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون طرف الجاني أكمل أو طرف المجني عليه أكمل أو يكون سواء، كذا إذا كان سواء مثل أن يكون التي بقيت حركة ليس فيها عيب، ومعنى ذلك أنه إذا كان الطرف الجاني أكمل فإنها لا تؤخذ بطرف المجني عليه، فالمجني عليه يده شلة ما تتحرك يعني فيها شلل، ويد الجاني كريمة تتحرك، فإنه لا يجوز أن نأخذ يد الجاني بيد المجني عليه. لماذا؟ قالوا لتفاوت ما بين اليدين، هذه معطلة المنفعة، معطلة المنفعة التي يد من؟ يد من؟ لا يد المجني عليها، ويد الجاني ثابتة المنفعة فليه فلم تستوي، وحينئذ لا يثبت الطاعة.